قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، أي أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. في هذه في هاتين الجملتين إبطال للتشبيه والتكييف، مثل ما قال السلف بلا تشبيه ولا تكييف، تثبت الصفات بلا تشبيه ولا تكييف. فهنا يبطل هذين الأمرين، يبطل التشبيه بقوله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، ويبطل التكييف بقوله وقصرت عنه فطن الواصفين، الفطن العقول. فجلت أي عظمت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، أي أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكما قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، وكما قال الله فلا تضربوا لله الأمثال. وقوله رحمه الله وقصرت عنه فطن الواصفين، أي مهما بالغوا واجتهدوا في وصف الله عز وجل أو تقدير وصف له أو كنه لصفاته لن تبلغ عقولهم ذلك، لأن كل ما يخطر بالبال ويدور في الخيال ويظن أنه هو وصف الله سبحانه وتعالى فالله أعظم من ذلك. ويكفي في قطع التكييف قول المسلم الله أكبر، يكفي في قطع التكييف قول المسلم الله أكبر، أكبر من كل شيء، ويدخل في ذلك هذا المعنى أكبر من أن تبلغ صفاته فطن الواصفين وعقول الواصفين. لا يمكن مهما قدرت من كمال أو جلال أو عظمة فالله أعظم من ذلك وأجل، لا يبلغ الواصفون كنها صفاته، لا يبلغ الواصفون كنها صفاته. وإذا كان المخلوق إذا كان المخلوق عاجزا عن إدراك كثير من المخلوقات، فلأن يكون عاجزا عن إدراك كيفية من خلقها من باب أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.